النوايف شعر وأداء علي بن رفدة الحبابي. يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا الموت حكمة خالقه والنوايف بذا الوطن تبقى سبايب صموده نشكنا يفك ده أكبر كلايف على الوطن ومواطنه يا وجوده وإن كان نايف راحي الخير ما تنضب من المعدودة الخير ما تنضب من المعدودة والله يا زمرة مجوس وحلايف ما تفرحون بموت نايف وسوده على يده تشرب حقوق الرهايف علمهم الصارم وتبقى بنوده رمز لنا راعى العز سيد الأمر ومقابس وقوده سيد الأمر ومقابس وقوده همه وهمه دام للبيت طايف والشمس تشرق ما ارتخت به زنوده وانذار شيطان القشر بالخفايف حناك عمه لين تنصاب الحوده نايف من عمه مهتني شايف صملات رجاله والبقى في عضوده صملات رجاله والبقى في عضوده نايف بنومه بهتني لانه شايف موقع صملات رجاله والبقى في عضوده عبد الله سلمان والعز ضايف بشته وشعب ما يخالف عهوده والله ما يقطع بنا اللي وجوده كان يعني وجوده اللي وجوده كان يعني وجوده اللي وجوده كان يعني صدى